يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيكون الدرس في كتاب بلوغ المرام كما معلوم من كتاب البيوع، والبيوع كما هو معلوم من الأبواب المهمة خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه المعاملات المحرمة، كثر فيه الغش والربا والغرر، وكثر من لا يبالي بأخذ المال من حلال أم من حرام، وكثر من يشترط شروطا في البيع والشراء لا يتقي فيها ربه سبحانه وتعالى بأن يكون ذلك عن بصيرة وعن علم، ولهذا كثر به الظلم والسحر وظهر الربا في كثير أو عند كثير من الناس، ولم يبالي كثير من الناس أن الحل أخذ المال عن من حرام، بل الحلال عنده ما حل في يده. وكتاب البيوع فيه مسائل كثيرة، ويحتاج إلى التعني في بعض المسائل خاصة في كثير من المسائل التي تجدد، منها ما يكون واضحا بينا، ومنها ما يكون خفيا يحتاج إلى البحث. وقد طرق أهل العلم في هذا الوقت في كثير من المجامع ومن طريق كثير من البحوث كثيرا من هذه المسائل، منها ما يتفق عليه، ومنها ما يختلف فيه، ومنها ما يحتاج إلى مزيد بحث وعناية. وأيضا قد يكون فيه بعض المسائل أو بعض الأبواب لا يسوق فيها المصنف رحمه الله إلا الأحاديث اليسيرة، ومع ذلك أبواب مهمة ولا يمكن أن تؤخذ في وقت يسير، بل لا بد من التعني يسيرا، وإن لم يمكن أن يستكمل الكلام عليها، مثلا في أبواب السلم والقرض والرهن والتفليس والحجر، هي أحاديثها يسيرة لكنها كالأصول في هذه الأبواب، ولو أنه أخذ تالي الأخبار في ظرف درس لم يتمكن من الفائدة المرجوة من معرفة كثير من الأحكام، لكن يجتهد بقدر ما استطاع، ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، وأن يدلني وإياكم على الصواب فيما نأتي وما نذر، آمين. قال الحافظ رحمه الله: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وجمعه باختلاف أنواع البيعات التي تجري بين الناس. أهل العلم يذكرون في باب البيع وفي أول المباحث أن الأصل في البيع الحل، هذه قاعدة، وأن الأصل في العقود السلامة والصحة من المفسد والمبطل، بقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وهذه الآية اختلف العلماء هل هي عامة أم مجملة، والأظهر أنها عامة، معنى أن كل بيع فالأصل به الحل والسلامة إلا ما دل الدليل على فساده وبطلانه. وقيل إنها مجملة، وأنها نزلت بعدما بين الله كثيرا، بعدما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما ذكر سبحانه وتعالى بعض انواع البيعات المحرمه بالربا وغيره. وهذه الايه كانت بعد ذلك، وجاءت السنه بذكر بعض انواع البيع المحرمه مثل الحبل الحبله وما اشبه ذلك، وبيع الحصات، وكذلك انواع من البيوع تلقي الركبان وما اشبه ذلك من البيوع المحرمه. فكانت مجمله بينت السنه ان هذه البيوع محرمه وما سواها فهي حلال. والاظهر هو ان الايه عامه وان الاصل هو الحل، لكن كما سبق لا يكون حلا الا في حق من علم النصوص وتبين. اما من يقدم على العقود بلا بصيره هذا لا يجوز له، لان العلماء يجمعون على انه لا يجوز لمكلف في اي امر من الامور ان يقدم عليه مما لله به حكم الا بعد العلم والبصيره. هذه قاعده في هذا الباب، هي ان الاصل في البيوع حل، وكذلك القاعده في ابواب المعاملات ان الاصل بها الحل، وان ما يكون من عادات الناس ومعاملات ما الاصل بها الحل، وما يكون في باب العبادات فالاصل به الحظر الا بدليل. وهذه القاعده تنفعنا في كثير من المسائل التي تاتي في تضاعيف هذا الباب فيما يختلف فيه في جواز اشتراطه او عدم جواز اشتراطه. ويساعد هذا الاصل لاننا نقول الاصل سلامه هذا الشرط الا ان دل على ذلك مفسد من الادله الاخرى. باب شروطه وما نهي عنه. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب جملة من الأخبار وهي مشتملة على الشروط. والعلماء ذكروا 7 شروط للبيع، وهي بالاستقراء، يعني بالاستقراء من النفس أو من النصوص. وسيأتي الإشارة إلى هذه الشروط أو إلى هذه الشروط في الأحاديث التي ستأتي، لأنها مذكورة في هذه الحديث، وخاصة حديثها عن بيع الغرر فإنه مستمر على كثير من هذه الشروط. فأول الشروط التراضي، وأن يكون من جائز التصرف، وأن يكون المبيع مالا، وأن يكون مملوكا، وأن يكون المبيع معلوما، وأن يكون كذلك المال معلوم الثمن معلوم، وأن يكون مقدورا على تسليمه. بهذه الشروط السبعة، هذه الشروط السبعة فإنه يكون حلالا، وكلها معلومة من الأدلة، كلها معلومة من الأدلة كما سيأتي. قال رحمه الله عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحافظ. هذا الحديث صدر المصنف رحمه الله به هذا الباب من جهة ذكر البيع وما هو أفضل أنواع البيوع التي تقع بين الناس. والحديث اختلف فيه في راويه وفي سنده، والمصنف عن ساق عن رفاعة بن رافع، وقيل إنه عن رفاعة عن عبادة بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده عن رافع بن خديج، وقيل رافع زرق الأنصاري، وقيل إنه رافع بن خديج. والحديث بما يظهر بالنظر في طرقه أنه حديث جيد، لأنه جامع للطرق برواية رافع بن خديج عند أحمد، ومن رواية ابن عمر عند الطبراني في الأوسط. وهذه الرواية على اختلاف فيها، يختلف في رواية صححها الحاكم هل هذه الرواية أو غيره، وكأن لتشابه الأسماء في والد رافع، هل هو رافع هذا أو رافع بن خديج. وبالجملة الحديث حديث جيد، وفيه أنه عليه الصلاة سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وهذا فيه دليل على أن أفضل المكاسب ما كان مباشرة، ما كان يباشر باليد، لأنه أقرب إلى حسن التوكل على الله عز وجل، حيث أنه مباشر بالفعل، بالفعل العمل والبيع والشراء بيده وهو متوكل على الله، فلهذا قال عمل الرجل بيده. وهذا أيضا يشهد له أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث المقدام الذي فرد أن داود عليه الصلاة والسلام كان يأمر بدواب فتسرد فيقرأ القرآن قبل أن تسرد دوابه وكان لا يأكل إلا من عمل يده. وروى أيضا البخاري عن هريرة معناه أن نبي الله داود كان لا يأكل إلا من عمل يده. رد على أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وفي هذا إشارة إلى أن العمل باليد إذا اقترن به أمر يتعلق بإعلاء كلمة الله كان أكمل وأفضل. ولهذا كان كسب النبي عليه الصلاة والسلام تحت ظل رمحه، قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فأفضل المكاسب ما كان قهرا لأعداء الله وقتالا لأعداء الله، وأخذ بالقهر لأعداء الله عن طريق الجهاد، وهي المغانم والمكاسب، وهي كسب النبي عليه الصلاة والسلام وكسب أصحابه، فهو أفضل المكاسب وأزكاها وأفضل المكاسب وأزكاها وأطيبها. ثم بعد ذلك يكون عمل اليد بحسب الشيء المعمول، فقد يكون عن طريق الزراعة، قد يكون عن طريق الحدادة أو الخراجة أو البناء، كله من عمل اليد. وبالجملة كل بيع مبرور وكل بيع. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة خاصة قال: عمل الرجل بيده، ثم قال: وكل بيع مبرور، حتى لا يهم الاختصاص. فأورد العموم بعد الخصوص، وأن جميع وأن كل بيع يكون صاحبه بارا سالما من الغش والخديعة والظلم وأنواع البيع المحرمة، فهو أيضا بيع مبرور. وهذا يبين كما سبق أن المكاسب على درجات، وأن أفضلها ما كان بعمل يد كما هو ظاهر الخبر، وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن داود عليه الصلاة والسلام على سبيل الثناء عليه، وأن أفضل ما يكون باليد هو ما يكون بالكسب عن طريق قتل أعداء الله بالأخذ عن طريق المغانم. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن فتح مكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي جليل، وأبوه عبد الله بن عمرو الحرام صحابي جليل، استشهد يوم أحد رضي الله عن الجميع. والقول عام فتح، يعني عام فتح مكة في العام الثامن، وفيه ذكر جملة بيع: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذه أمور أدني عليها: بيع الخمر، فالخمر محل إجماع مقطوع به بالدلالات من الكتاب والسنة، ويشمل جميع أنواع الخمر مهما سميت فإنها حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. وهذا تكاثرت فيه الأدلة، فحرم بيع الخمر. والمصنف رحمه الله أورد هذه هذا الباب مبين أنه لا يجوز العقد عليها، وأن العقد عليها باطل، وأنها حرام، وأنه ليس في الإسلام خمر محترمة مطلقة. خمر والميتة، الميتة كل ما مات حتف أنفه أو مات بغير بتات شرعية، كل ما مات حتف أنفه أو مات بغير بتات شرعية فهو ميتة، مثل أن يذبح من خلف الرقبة، أو مع وسطها تضرب بنصفين فتقطع. المقصود إذا ذبحت مع غير من غير الحنق واللبة، إلا أنه اختلف فيما إذا ضربت من خلف ثم أتى القتل الذبح على الحلقوم قبل أن تموت، فهذا جوده بعضهم، خاصة إذا أجهز وضرب مثل ما لو ضرب شيء حاد فأسال الدم فحصل المقصود من إسالة الدم. فالميتة حرام، الميتة حرام ويشمل جميع أجزائها، هذا فيما يتعلق بتحريمات. والستر من الميتة على الصحيح العظم والقرن وكل ما لا تحله الحياة فإنه طاهر، إنه طاهر. بيع الميتة والخمر، والشارع تدرج من الخمر، الخمر محرمة وأقبح منها الميتة. والميتة وإن لم يأتي بها نهي كما جاء مثلا في الخمر، لكن الطبع وازع، طبع الإنسان وازع يدفعه عن تناولها، لأن الأشياء التي بالطبع تكره النفوس كأنواع النجاسات يكفي وازع الطبع ودافع الطبع من تناولها في النهي عنها. والخنزير، الخنزير يشمل جميع الخنزير، قال تعالى أو لحم خنزير، يشمل جميع أجزاء الخنزير فإنه حرام. والخنزير أقبح من الميتة، الخنزير لأنه لا يحل، فلو دكاه الإنسان ذبحه لا يحل، هو ميتة. من لو الإنسان دكاله بعض ما لا يذبح، دكاله ذبحه هرا أو كلبا أو حمارا أو ما أشبه ذلك فلا تحله، فلا تصح ذكاته إلا ما جاء عن خلاف في طهارة جلده إذا ذكي كما ذهب إليه بعض أهل الكوفة. وإن كان الصحيح نجاسته مطلقا وأنه لا بد من الدبع إذا قيل بطهارة جلود ما يدبغ إذا كان من السباع. والخنزير يشمل جميع الخنزير، يشمل سحمه ولحمه، ويشمل أيضا ما ابتلي به كثير من الناس اليوم ويوضع في بعض الأطعمة من شحوم الخنزير أو من لحم الخنزير أو من جلود الخنزير ما يسمى بالجلاتين، هذا أيضا حرام، وهو ما يستخرج من جلود الخنزير أو عظام الخنزير فإنه حرام لا يجوز. وكذلك ما يستخرج من هذا النوع يسمى جلاتين ما يؤخذ من ذبيحة الوثن بقرة مثلا أو فات، كل ما أخذ من غير ذكاة شرعية، غير ذكاة شرعية من أهل الإسلام أو من تحل ذبيحته فهو حرام، فهو حرام لا يجوز، إلا إذا كان هذا الشيء المأخوذ من الجلد أو العظام إذا كان أخذ وأدخل معامل وسهر سهرا تاما حتى تحول إلى مادة ثانية واستحال استحالة كلية، فالصحيح أنه حلال، أنه يحل إذا تحول بناء على القول باستحالة النجاسة، بناء على القول باستحالة النجاسة كما هو قول الأحناف وأنها تطهر بالإحالة، تطهر بالإحالة وإن كان خلاف قول الجمهور، والمسألة معلومة أدلتها وهي كثيرة، لكن الأظهر أنها تحل إذا أحيلت هذه، إذا أحيل ما يستخرج من هذه الأنسجة التي تؤخذ من الجلود أو تؤخذ من العظام إذا كانت أحيلت. لكن المعلوم عن أهل الاختصاص أن هذا النوع من الدهون الذي يستخرج من الخنزير أو من أنواع الميتات المعلوم منهم أنه لا يتحول، بل يلقى فيه بعض خصائصه وبعض صفاته، لأنه لو تحول بالكلية لم يحصل منه الفائدة، ولأنه كما يذكرون يدخلونه يستخرجون هذه الأشياء ويجرون عليها عمليات في ماء وفي محالين وما أشبه ذلك حتى تكون في ماء، ثم بعد ذلك تجمد، فإذا تجمدت وكانت يابسة فإنها تطحن وتدق وتكون عليها البودرة خشنة وناعمة، ثم تؤخذ هذه أنواع هذا النوع منها ويجعل في اللحوم ويجعل في أنواع المثلجات ويجعل في أنواع كثير من البساتين. ولهذا ابتلي كثير من المسلمين اليوم كثير من المطاعم خاصة ما يتناول من المثلجات أو يتناول من الأطعمة من اللحوم إما للنكهة التي يعطيها هذا النوع من الجلاتين أو للحفظ أو لغير ذلك من الأغراض التي يعلمونها، فهذا لا يجوز ولا يجوز تناوله إذا ثبت، إلا إذا كان من مأكول اللحم، إذا كان من حلال مثل يؤخذ من البقر أو من الإبل أو من الغنم فإنه وتكون زكاة شرعية فإنه لا بأس. وأيضا في الحلال غني عن الحرام، لكن لضعف المسلمين وأنهم يستوردون كل شيء كما يستوردون كل شيء، وفي الغالب أن كثيرا أن أكثر المسلمين يستوردون أطعمتهم كما يستوردون أشياء مما يضرهم في الأفكار وغيرها، حتى الأطعمة وأبسط الأشياء ويستوردونها مع ما فيها من الضرر وما فيها من التحريم، مع أن يمكن أن يستغنى عنها بالحلال الطيب مما يؤخذ من هذه اللحوم الطيبة المدكات دكاة شرعية. المقصود أنه حرام إذا كان من ميتة أو من خنزير، إلا إذا علم أنه يستحيل استحالة تامة ويتحول إلى تحولا تاما، مثل ما يتحول مثلا الكلب في أرض ملح يتحول إلى ملح، مثل ما تتحول العذرة إلى تراب فإنه يجوز التيمم بها إذا تحولت بجميع خصائصها وصفاتها تحولا كاملا تاما ولم يبق شيء، فإن في هذه الحالة انتقل وصار مادة ثانية وصار شيئا آخر، والصفات تتبع الأعيان، فإن كانت طيبة فهي طيبة وإن كانت خبيثة فهي خبيثة، لكن إذا كانت لا زالت الصفات أو بعض الصفات باقية فإنه تتبعها طيبا وخبثا، ولهذا إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرته فإنه يكون نجسا، وإذا غلب الطاهر على النجس بالكثرة أو بطول المكت فتحول هذا النجس وصار ماء طيبا طاهرا لا طعم للنجاسة ولا لون لها ولا ريح كان طيبا، كذلك أيضا في باب المأكولات. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام حرم هذه الأشياء الميتة والخنزير والأصنام، فهو عليه الصلاة والسلام حرم ثلاثة أشياء مفسدات، الأول مفسد للعقول وهو الخمر، وحرم مشارب تفسد العقول، الخمر والميتة والخنزير، مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الأبدان والقلوب وهو الخنزير الميتة والخنزير، وحرم أيضا أعيانا تفسد الأبيان، وهذه ضروريات في الشريعة، حيث حرم ما يفسد العقول من الخمر وما يتضرر عنها، وحرم المأكولات المحرمة التي تفسد القلوب والطبائع، وحرم الأصنام التي تفسد الأديان، وهذا تدرج من الأسهل إلى الأشد. فقيل وقول الأصنام لأنها تتخذ من دون الله فيجب إتلافها، وكذلك يلحق بالأصنام أنواع الملاهي والزمر والطرب وكتب الزندقة والبدعة والضلالة، سواء كانت كتبا منشورة أو صحفا منشورة أو مجلات منشورة، كل ما يفسد العقول ويفسد كل ما يفسد الأديان ويفسد الأخلاق يجب إتلافها، ولا يجوز ترويجها ولا يجوز مطالعتها إلا على سبيل التحذير والحذر منها عند الحاجة إليها. وعلى هذا إذا كان الكتاب مشتملا على زندقة أو مشتملا على أمور محرمة أو مشتملا على نسور فاتنة وكذلك كلمات ماجنة، وهذا هو الغالب عليه، كان محرما لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، بل يجب إتلافه لأن ضررها غالب على مصلحتها، بل في الغالب أنه لا مصلحة فيها البتة، ولهذا يجب الحذر خاصة في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه دعاة الشر والضلالة والمفسدون عن طريق ما يكتب ويقال، فيجب الحذر والتحذير حتى يكون المسلم على حذر في نفسه وحذر في من يخالطه من أهله وإخوانه. ولو أن إنسان اكتسب مالا حراما عن طريق هذه المحرمات من طريق الغنى أو من طريق المجلات الفاتنة المحرمة أو من طريق المقالات المفسدة أو الكتب أو كتب الزندقة أو البدعة أو الضلالة، لو اكتسب مالا فإن كان من أهل الإسلام في الأصل فإنه يجب عليه أن يتخلص من هذا المال، ولا يطيب له هذا المال إلا لو فرض أنه اكتسب مالا وهو يجهل تحريمه، خاصة بغير كتب البدع والزندقة في بعض أنواع المحرمات التي من باب الشهوات جهل ذلك مثلا فهذا له بحث. لكن في إذا كان يعلم ذلك خاصة بين المسلمين وفي مثل بلادنا هذا ينتشر الخير والعلم والتذكير بالأمور المحرمات عن طريق ما يسمع ويكتب وينشر وهو كثير ولله الحمد في هذه البلاد، وفي الغالب أنه لا عذر لكثير ممن ينشر الشر والفساد عن طريق الأغاني الماجنة أو الكلمات المضللة، ولهذا ما يكون ما يكتسبه حرام وسحر وزاد إلى النار والعياذ بالله. وإذا سأل عن هذا المال يقول يجب عليك أن تتخلص منه ولا يجوز لك، يجب عليك أن تتخلص منه ولا يجوز لك أن ترجعه إلى من استمع إلى الغنى لأنه عوض محرم، ولا يجوز لك أن تأكله وأن تطعمه لأنه من طريق محرم، لكن يأخذ بقدر ضرورته وحاجته إذا كان مضطرا إلى شيء من المال، لأنه لو أخذ هذا المال وسأل عنه قيل له تخلص منه في إنفاقه في طريق الخير والفقراء والمساكين، وهو أولى الناس أن يستفيد من هذا المال إذا كان محتاجا إليه، وما زاد عليه فإنه يجب أن يتخلص منه. ومن ذلك أيضا ما يكسبه عن طريق الربا والمعاملات المحرمة وما أشبهها والعقود الباطلة وما أشبهها، فإنه أيضا يجب عليه أن يتخلص منه، ولا يجوز له أن يخرجه بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بل يخرجه بنية أن يتخلص منه. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. وإذا تخلص منه فإنه يكون سببا لسلامته من إثمه ومن شره، ويأخذ كما سبق ما تيسر إن احتاج إلى شيء من هذا المال. المقصود أنه داخل هذه الأشياء داخلة في مسمى الأصنام، لأن أو داخلة فيها من جهة تحريمها وأنه لا قيمة لها. وهذا أيضا يشهد للشرط الذي سبق ذكره، وهو أنه يشترط في المبيع أن يكون مالا، أن يكون مالا. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والمال هو المتقوم بالشريعة ما له قيمة، وما لا قيمة له بالشريعة من الخمر والخنزير والأصنام، والأصنام على الصحيح لا قيمة لها، وإن كان يمكن أن تكسر ويكون منها منفعة، لكن يجب إتلافها وتحطيمها وإزالتها، لأن بقاءها ربما ولو كان على هيئة إلا إذا ذهبت وربت ربا تاما وذهبت هيئتها فقد يستفاد منها في شيء لا يضر. فالمقصود أنه يشترط في المبيع أن يكون مالا، والمال هو المتقوم في الشريعة الذي له قيمة، فما له قيمة يجوز بيعه، وما لا قيمة له فإنه يجب إتلافه. قال رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستشرف من الناس ويدهن من الجن، فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، وقال إن قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليكم جملوه وبعوه ثم أكلوا ثمنه. فالمقصود أنه أن قولها لما قيل أرأيت يعني أخبرنا عن شحوم الميتة، عن شحوم الميتة، فذكروا هذه الأشياء، واختلف العلماء في قوله هو حرام على ماذا يعود، فله قوله هو حرام على ماذا يعود، قيل على الانتفاع يعني على الاستصباح ودهن يستصبح بها الناس، وكذلك تستخدم قديما للسفن بأن يجرى الشحم على الخشب حينما توضع السفينة على الميناء وتوضع على الخشب فيوضع شيء من الشحن حتى يمكن أن تلج البحر بسهولة. فأنهم سألوه عن هذه أرأيت شحم الميت فهل، فقال هو حرام، فهل يعود هو حرام قوله هو حرام إلى الانتفاع أو إلى البيع؟ على قولين لأهل العلم، والأظهر أنه يعود إلى البيع، بمعنى أنه لما ذكر أن هذه الأشياء يحرم بيعها من الميتة من الخمر والميتة والخنزير والأصنام سئل عن بيع هذه الأشياء، ولهذا يدل عليه آخر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إن الله لما حرم على اليهود إن الله لما حرم عليهم لما حرم عليهم الشحوم جملوه يعني أذابوه فأكلوا ثمنه جملوه فباعوه، فذكر في آخر الحديث يدل على أن المحرم هو البيع، وهذا هو الأظهر، وأنه لا بأس من الانتفاع بشحوم الميتة، لا بأس من الانتفاع بشحوم الميتة بالاستصباح، مثل أن يوقد بها فرز مثلا أو تستخدم في بعض الأشياء، لكن بشرط أن لا يباشرها، وكذلك أيضا لا تكون النجاسة في مكان ينزه عنها كالمساجد أو محل تكون موضع للصلاة أو مجامع الناس، فلا بأس من استخدام النجاسة. وأيضا على الصحيح لا بأس بالانتفاع بالنجاسات، لا بأس بالانتفاع في عموم النجاسات من لحوم الميتة، من ما يدل عليه أنه يجوز أن تطعم الكلاب، يجوز أن تطعم الكلاب، وما يدل عليه ما يبدو الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا يطعمتها ولا يتركتها تأكل من خشاش الأرض. وخشاش الأرض معلوم أنه يشتمل على أشياء محرمة من بعض أنواع الهوام، فبين أنه لم يمكن أنها عذبت لأنها لم تترك هذه الهرة حتى تمكنها أن تأكل من خشاش الأرض التي يكون عندها في مسانها وهي مسكنة، دل على جواز تنقيل الحيوانات من تناول المحرمات مثل ما يطعم بعض الصقور وأنواع الطيور بعض لحوم الميتة، فلا بأس بذلك مما لا يؤكل لحمه، فلا بأس من انتفاع بالميتة. ومن ذلك أيضا في مثل هذا الزمان بعض أنواع النجاسات التي تتحول إلى مواد أخرى، وهذا في الحقيقة يدني كما سبق على يعني عندنا أمران، أمر يكون به انتفاع على سبيل الإتلاف، أمر يكون انتفاع على سبيل الإتلاف مثل يستصبح بالزيت يتلف بالنار أو يتلف مثلا عن طريق الأكل يمكن يؤكل بعض الحيوانات أن تأكله كالكلاب والصقور وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. وأنت النوع الثاني أن ينتفع بها بعد تحولها، فإنه إذا تحولت النجاسة فإنه يجوز استخدامها أيضا. وعلى الصحيح أيضا يجوز استعمال الزبل وهو النجاسات في الزروع والثمار، وإن استغني عن غيرها استغني بغيرها عنها كان أكمل وأولى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السمعة أو يتتارتان، رواه الخمسة وصححه الحافظ. حديث عبد الله بن مسعود هو عبد الله المسعود مغاضي الهدى لصحابي مشهور من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه، وتوفي سنة 332 للهجرة رضي الله عنه ورحمه. وفيه هذا الخبر، وحديث مسعود هذا جاء من طرق من رواية أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله المسعود وليس منه وهو لم يسمع منه، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله المسعود وسمع منه شيئا يسيرا، من رواية عون بن عبد الله بن عتبة المسعود، وجاء من طرق أخرى، فمجموع الطرق يدل على أن الحديث جيد. وورد في لفظة إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة، قوله السلعة قائمة هذه جاءت عند الإمام وغيره لكنها ضعيفة، والصواب أن الاختلاف مطلقا سواء كانت السلعة قائمة أو ثالثة قد استهلكت، وجاء فالرواية هذه لا تصح. وجاء الرواية الثانية أو يتحالف، ذكر التحالف أيضا لا يصح، هاتان الزيارتان لا تصح بهذا الخبر. وما في إذا اختلف المتبايعان قد يبين أن البيع البائع يطلق على المشتري والبائع جميعا، كلاهما يطلق عليه بائع، اختلف المتبايعان وليس بينهما بين. إذا اختلف المتبايعان، والعلماء ذكروا في هذا أنواعا من الاختلاف كثيرة، إذا اختلف مثلا في شرط أو في أجل أو في رهن أو اختلف يعني أمر خارج عن السلعة، أو اختلف مثلا بشيء في صفة السلعة أو اختلف في الثمن الذي اتفق عليه، هل هو الريالات السعودية أو دراهم بعملة أخرى أو دولارات أو دنانير أو ما أشبه ذلك، إذا اختلف فهذا فيه تفاصيل. والرسول عليه قال اختلف المتبايعان، إذا كان هنا لتبينة يحكم إذا كان هنا ويحكم بها، إذا لم يكن هنا لتبينة فينظر أيضا إلى القرائن، لأن البينة هي ما يبين الحق، كل ما يبين الحق فهو بينة. ولهذا لو تبايع منها رجلان سيارة هنا تبايع أو سلعة، جاء عند صاحب سلعة مثلا عند صاحب التموينات أو غيره اشترى من سلعة ودفع الدراهم، قال لا أبي دولارات، أنا شارط عليك دولارات، قال لا ما شرط أنا اشتريته بهذه الريالات السعودية. يقول إذا كان النقد هو الرائج ينظر، إذا اختلف في النقد، فإذا كان النقد الذي ادعاه أحدهما هو الرائج فإنه يكون القول قوله، يكون القول قوله. فلهذا إلا إذا قلت قرع هذا هو الأصل. فما فلو ادعى مثلا بدولارات أو دنانير لا الناس يتبايعون بهذه الريالات، هذا هو الأصل. إلا إذا كان هنالك أنواع من أنواع مثل ما يجري في بعض البنوك وغيرها، فلكل قضية حكمها الذي يخصها، لكن هذا من حيث الجملة وليس بينهما بين. قال فالقول ما يقول رب السلعة، هذا هو قول الجمهور أنهم إذا اختلفا في شيء فالقول ما يقول رب السلعة، يعني البائع للمشتري، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتابع يعني إذا. وقيل إن القول ما يقوله المشتري، والأظهر أنه لا تنافي، أن يقال القول القول ما يقول رب السلعة إذا لم يكن هنا لتبينه أو قرينة، إذا لم يكن هنا لتبينه أو قرينة فالقول ما يقول رب السلعة. فيقول رب السلعة مثلا والله ما بعتها بألف ريال إنما بعتها بألف ومئة، فإن رضي المشتري بقوله ثم، إن لم يرضى المشتري بقوله في هذه الحالة هل يفسخ البيع بمجرد عدم قبوله أو أنه لا بد أن يحلف المشتري؟ إذا حلف المشتري فلا بأس، خاصة عند الشك وعند ورود ما يدل على مشروع على أنه لا بد من الاطمئنان إلى قول المشتري وثبوته وصحته، فإذا حلف المشتري. وعلى هذا يقول قول ما يقول رب السلعة يعني أنه هو المبتدع بالقول، فالقول ما يقوله وقوله فالقول ما يقوله يعني بيمينه، بيمينه فيحلف على هذا من حتى يتأكد من صحة قوله أو حتى يغلب على الظن صحة قوله. ثم يحلف المشتري يقول والله ما اشتريته بألف ومئة إنما اشتريته بألف ريال، فإن رضي أحدهما بقول الثاني تم البيع، إن لم يرضى أحد بقول الآخر فإنه يفسخ البيع، لأنه ليس هنالك بينة وكل منهم يدعي فيفسخ البيع. هذا هو يعني المعتمد لهذه المسألة، هو ما دل عليه هذا الخبر. والخبر المصنف رحمه الله ذكر الخبر في هذا الباب، ولو أنه ذكره في باب الخيار لكان أولى. وقد سبق في بعض الدروس أن أسباب البلوغ الحافظ رحمه الله يحتاج إلى تحرير في العزم وكذلك في الأخبار التي يريدها، لأنه كثيرا ما يريد الأخبار في غير مواطنها وأماكنها، وكأنه والله أعلم يملي من شفره بحسب ما بدر في ظهر في خاطره من الأخبار، فإذا جاء إلى كتاب البيوع يكتب ما سمع في خاطره، ربما كانت بعض الأخبار يكون موضعها اللائق بها غير هذا المكان. ومن ذلك حديث مسعود فإنه الأقرب أن يكون في الخيار، لأن للعلم ذكروا هذا الخبر حجة في الخيار الذي يثبت خيار الذي يثبت لاختلاف المتبايعين، لأن الأنواع الخيارات سبع أنواع من الخيارات منها نوع وهو ثبوت الخيار لاختلاف المتبايعين، وهذا حجة إذا اختلف المتبايعان فإنه هذا الحديث حجة في ثبوت الخيار لهما على التفصيل الذي ذكروه بهذا الباب. وعن مسعود الأنصاري رضي الله عنه هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. ثمن الكلب، وهذا الخبر متفق عليه كما ذكر المصنف، وله شواهد أخرى من هذا الباب من حديث رافع بن خديج عند مسلم في شر الكشف ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فهذه محرمات كلها محرمة. ثمن الكلب، فثمن الكلب حرام ولا يجوز الاحتياط عنه. والمصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه لأنه زجر عن ثمن الكلب والسنور، وهي استثناء كلب الصيد كما سيأتي. ولو أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر ذكر هذين الخبرين في هذا الموطن لكان أحسن، لأنه متعلق به تماما، وهذا كما سبق يشهد لما لما ذكر من جهة أنه ربما شتت وفرق شمل بعض الأخبار في هذا الكتاب. قال أنه نهى عن ثمن الكلب، عن ثمن الكلب، ثمن الكلب حرام، والأخبار فيه كثيرة. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، يعني أنه لا ثمن له ولا يجوز أن يؤخذ له ثمن. والصحيح كما هو قول الجمهور أنه لا يجوز أخذ ثمن الكلب مطلقا، جميع أنواع الكلاب من أنواع الكلاب السلج وما أشبه ذلك كله لا يجوز، كل أنواع الكلاب لا يجوز أخذ ثمن عليها ولو كان كلب صيد. وما جاء من الاستثناء كما في الرجال فإنه لا يصح، قال النسائي إنه منكر. واختلف في العلة، هل هو لنجاسته أو لخسته ومهانة؟ والأظهر أنه ليس لخسته ومهانة، الأظهر أن النهي عنه لأجل المهانة، وأن النفوس الأبية نفوس الكرام تعدى أن تأخذ الثمن على الكلاب، ولهذا تجد لا يتبايع هذه الكلاب ولا يشتري فيها إلا أصحاب النفوس الدنيئة والنفوس التي لا همة لها، وقد تكون همتها قريبا من همة هذه السلعة التي وقع البيع عليها، ولهذا تتأثر بطباعها وأخلاقها، ولهذا يكثر بين الكفرة بيع هذه الكلاب. بل قد ابتلي كثير من المسلمين اليوم، وشباب المسلمين ابتلي كثير منهم بتربية الكلاب، وهذا من المصائب والبلايا أن يبتلوا بمثل هذه، ويصرفون لها نوعا من الحب والمودة والعطف، والعفو مطلوب، لكن المقصود أنهم يجعلون ما حرم الله في موطنهم في مكان الحل، في مكان الحل، فيباشرون نجاساتها، وربما تعرضوا لأمراضها وأضرارها. فلهذا نهى، مع أن الشارع الحكيم أنه نهى عن ثمنها، إلا أنه حرم إيذاءها وحرم قتلها، وأنه لا يجوز إيذاؤها ولا يجوز قتلها إلا الكلب المؤذي والعقور المؤذي وما يشبه من أنواع السباع المؤذية، فنهى عن ثمن الكلب ويشمل جميع أنواعه، ويستثنى من أنواع الكلاب التي تجوز ما يجوز تربيته كما هو معلوم، كالصيد والحرب والماشية، هذا يجوز فناؤه لكن لا يجوز أخذ الثمن عليه والمعاوضة عليه، لأنه مثل ما كما يأتي في الهر أنه لا يجوز المعاوضة عليه، لأن هذه أمور تبذل. وإذا كان الشارع الحكيم أوجب العارية على الصحيح، أوجب عارية القدر والفاعش وأنواع ما يحتاج إليه الناس، لو احتاج إنسان إلى عارية مثلا فاعش أو احتاج إلى عارية كتاب ولا ضرر بالمعين، مع أنها أشياء تستخدم ويحتاج إليها في الطيبات، فكيف عارية هذه الأشياء أو التنازل عنها؟ من باب أولى أنها تلزم وأنه لا يجب أن يؤخذ عليها ثمن، ولكن لو أنه أعطي شيء من المال، فالمقصود لا يجوز أن يأخذ شيئا من المال عليها، لا يجوز أن يأخذ شيئا من المال عليها ولا أن يعوض عليها. ومهر البغي يسماه مهرا من مهر البغي، وهو ما تأخذه على زناها، هو أجرة الزنا، وهو أجرة الزنا، فلا وأجرة الزنا حرام، أجرة الزنا حرام، وإن كان على سبيل استحلال وردة، وإن كان على وقع بغير استحلال فهو حرام. ومهر البغي حرام ولا يجوز المعاوضة عليه، ومن أخذ مالا أو أخذت مالا على شيء من الفاحشة فإنه من أشد المحرمات، ولا يجوز المعاوضة عليه، بل يجب التخلص منه كما سبق في من يكسبها عن طريق الغنى. وحلوان الساهر، الحلوان كان سمي حلوان لأنه يؤخذ شيء سهل بدون تعب بدون مشقة، بل عن طريق الخداع وعن طريق استخدام الجن، فلهذا سماه حلوان الكاهن. وحلوان الكاهن حرام، وهو ما يأخذه عن طريق الإخبار المغيبات، والكاهن يشمل وهو من يخبر عن المغيبات، وقيل من يخبر عن ما في الضمير. والعراف يشمل الكاهن والرمال وما أشبه ذلك من أنواع الكهنة، والكاهن الذي يدعي من الغيب كافر، وكذلك من يصدقه في ادعاء علم الغيب فإنه كافر، ما كان يصدقه يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، وإن أتاه وسأله ولم يصدقه فإن كان بلا حاجة فإنه لا يجوز، ولم تقل له صلاة 40 ليلة كما في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان السؤال للاستخبار عن حاله حتى يعرف هل هو صادق أم كاذب، وحتى يكون سبيلا إلى أدبه فلا بأس، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد فقال ما معك؟ قال مع صادق وكاذب، أو قال وقال ما في يدي، أو سأله قال الدقة فلم تعدو قدرك، وكان في يده من سورة الدخان أو آية من سورة الدخان عليه الصلاة والسلام، فكان على طريقة الكهنة وأمثالهم الذين ينتقطون كلمة فقال الدخ ولم يستطع أن يقول الدخان، إنما من باب انتقاط الكلمة وربما زادوا فيها وربما حرفوها كما يقع كثيرا. فالمقصود أنه لا يجوز أخذ هذا، ولا يجوز أخذ المال، ولا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم، بل الواجب تعزيرهم وقتلهم لأنهم يفسدون العقول والأديان. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من فضلك اقلب الشريط. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل قد أعيا فأراد أن يسجبه فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار صيرا لم يسر مثله فقال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. بعت بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فناقذني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما تسلك أن آخذ جملا؟ خذ جملك ودراهمك وهو لك. متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه فيه فوائد كثيرة، هي أنه لا بأس من ركوب الجمل وأنه عليه كان يركب أصحابه، وفيه أيضا أنه إذا كان يتعبه الركوب ويضره فإنه لا يجوز الضرر به، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من العناية بأصحابه والنظر له، ولهذا انتبه له والتفت إليه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه ربما دعا لخصوص بعض الأصحاب إذا تعرض لأمر من الأمور التي تشق عليه، لأنه أتعبه جمله فكان يتأخر في آخر الجيش، فجاء عليه الصلاة والسلام فدعا له. جاء في بعض الوقت أنه استغفر له، وفي لفظ أنه استغفر من ليلة الجمل 25 مرة كما عند النسائي، فهيئا له رضي الله عنه. فدعا له عليه الصلاة والسلام واستغفر له فسار سيرا لم يسر مثله. قال: إذا ركت دعاء عليه الصلاة والسلام وبيت بركة مناولته أو مباشرته للشيء، وهكذا مبارك عليه الصلاة والسلام. فقد كان يستبد حينما ضربه بعصا معه، فكان أول أمر قطوف بطيء السير، فبعد ذلك كان سريعا، وكان ربما منعه باللجام حتى لا يتقدم الجيش ولا يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: بعنيه بأوقية. ترى أراده عليه السلام أن يشتريه منه، وفي هذا دليل على أنه لا بأس، كأنه كان يبيع وكان يشتري عليه الصلاة والسلام، ولكن شراؤه أكثر من بيعه. أما بيعه فلم يحفظ إلا في وقائع يسيرة، إنما كان الأكثر منه عليه الصلاة والسلام هو الشراء، حفظ بيعه في أشياء يسيرة، وفي الغالب أن بيعه ربما كان لغيره عليه الصلاة والسلام، وكما أرسل عروة بن جعد بأن يشتري له شاة فاشترى شاتين فباع من نفسه، فباع إحدى الشاتين ورجع بدينار وشاة رضي الله عنه. فالمقصود أنه كان يبيع ويشتري، والأكثر هو شراؤه لا بيع. بيوقيه الوقيه هي 40 درهم. قلت: لا. ثم قال: بيعني. يعني لا بأس من أن يطلب الأخ من أخيه الشراء إذا أرغب في سلعة وعلم من أخيه أنه لا يكره ذلك، لا بأس أن يسأله ذلك، وأنه ليس من السؤال المنهي عنه. فقال: بعني هذا الكتاب، بعني هذه السيارة وما أشبه ذلك، وبعني هذا الإناء، بعني هذا الثوب أو هذا الطعام، فلا بأس بذلك إذا كان ليس في مضايقة. وهكذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام. فبيعته بيقي واشترطت حملانه إلى أهله. وهذا يتبين من الروايات أنه جعل الشرط مقرونا بالبيع، الشرط مقرون بالبيع، وهذا هو الصواب، وأنه لا بأس من الشرط، أنه لا بأس من مثل هذا الشرط، خلافا لمن قال إن هذا الشرط كان عقبا، أن هذا الشرط كان تفضلا منه عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي لم يكن شرطا، إنما هو منه ابتداء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تبرع به له، وهو الذي أنعم به عليه وجعله يحمله إلى المدينة. لكن ظاهر روايات وسياق الروايات في كثير من الأخبار أنه اشترط حملانه المدينة، وفي هذا لا بأس أن يشترط البائع في المبيع شرطا. أما حديث نهى عن بيع وشرط فإنه حديث لا يصح، فإنه حديث لا يصح ولا يصح، وبعض قال إنه لا أصل له. وكذلك نهى عن شرطين في البيع، سيأتي القول الأظهر فيه، وأن القول الأظهر فيه أنه في بيع العينة، أو أنه أن يبيع الشيء، أن يبيع سلعة ويشترط أن يبيعه هذه السلعة، بيعك هذه شرط تبيع عن هذه، على خلاف هذا، وإن كان أقرب أن المراد به بيع العينة. وأن الصحيح لا بد أنه لا بأس أن يشترط أكثر من شرط. فلو أن إنسان باع سيارة قال: لكن أشترط أشترطها شهرا، أشترطها شهرا فلا بأس بذلك. أو بعتك البيت أو بعتك بيتي واشترطت سكنه شهرا فلا بأس بذلك. أو بعتك دابتي واشترطت استخدامها شهرا فلا بأس بذلك. شرط صحيح ويكون مستثنا خارجا من البيع، والحديث هذا دال عليه. وكم وأيضا مما يدل عليه أن الأصل كما سبق هو صحة الشروط، والمسلمون على شروطهم، فمن اشترط شرطا لم يكن هذا الشرط محرما بأنواع المحرمة التي جاءت في الأخبار في باب البيوع فإنه شرط صحيح، بخلاف الشرط الذي يكون فيه ظلم فلا يجوز، خاصة أيضا في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه السحر والهلع وتكالب على الدنيا، حتى يكون هم الإنسان هو جمع المال لا يبالي، خاصة إذا كان التعامل مع عمال مساكين لا حيلة لهم فيظلمون. ولهذا تجد كثيرا من الناس يتعامل مع بعض العمال إما في سيارات الأجرة أو في بعض البقالات أو أنواع المحلات التي تكون خدمات للناس من نجارة أو شباكة أو غيرها أو ما أشبه ذلك، ربما كان فيه ظلم، ربما اشترط الإنسان على العامل قال اشترط عليك أنت أن تسلم لي 5000 ريال أو أجره السيارة مثل ما يستخدم في بعض سيارات الأجرة، فيشترطون على العامل مثلا 200 ريال اليوم أو 150 ريال، هذا لا يجوز، ظلم للعامل ولا يجوز، لأن هذا نوع من الظلم، وربما كان نوعا من القمار، وربما لم يكسب هذا المسكين هذا المال، فربما لم يكسب فكان فيه ضرر عليه، فلا يجوز أن يشترط عليه مقدارا معينا من المال إذا كان فيه ظلم، مع أن الحلال فيه سعة من ذلك، وكان الواجب أن تؤجر عليه السيارة بدل ما يظلم، بسيارة أن تؤجر عليه السيارة إذا كان عامل، والعقد هو العقد، لكن يجرى بصيغة الإجرة، يؤجر عليه السيارة ولا يعطى راتب، لأنه لا يستأجر في الشيء الذي يملك منفعته، فعلى وجه لا ظلم. فإذا كان وهذا قد يكون أصلح مثلا لمن أصحاب الشركات هذه، قد يكون أصلح لهم من جهة أنه إذا استخدمه عن طريق أنه يؤجره هذه السيارة فإنه لا يكون أجيرا عنده، بل يكون هو الذي يملك المنفعة مثل ما يملك البيت، مثل ما لو استأجر بيت مثلا 10,000 ريال ملك منفعته يريد أن يؤجر أن يؤجره ب15,000 ريال على الصحيح كما هو قول الجمهور، إلا إذا اشترط عليه صاحب البيت أنه لا يؤجره. وكذلك إذا استأجر السيارة مثلا يؤجر عليه السيارة ويعلم أن المعتاد أن هذه السيارة يكون مثلا في اليوم يحصل مثلا 150-160، فلو استأجر عليه مثلا الأجرة المعتادة المعقولة التي لا ظلم فيها، أجره الأجرة المعتادة المعقولة التي لا ظلم فيها وكان في هذه الحالة يملك منفعة السيارة، فيكون مستأجرا ومؤجرا، هو يستأجر من صاحب الشركة أو من كفيله أو من صاحبه الذي استأجر من السيارة، وهو مؤجر يؤجر على الناس السيارة، فيؤدي هذا المال الذي اشترط عليه في الإجرة إما عن طريق المشاهرة أو المشانهة أو عن طريق اليوم بحسب ما يتفقان عليه. فلهذا لا بأس بمثل هذه الشروط، ولهذا اشترط حملانه كما في هذا الخبر قال: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما تسلك لآخذ جمل، خذ جملك ودراهمك، في لفظ لا حاجة لنا في جمله صلوات الله وسلامه عليه. لم يبعثوا لجمع المال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل ولهذا جاد بالمال وجاد بالجمل، وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن شيء أبغض إلي منه. لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه علم أنه سوف يرجع عليه الجمل والمال، لأنهم علموا من حسن خلقه ومن حسن تعامله وأن ذلك من سيمه ومن طبائعه وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال علم ذلك قبل أن يعلم ذلك، علم أنه سوف يعطيه الجمل وأنه سوف يعطيه الثمن. ولهذا في الرواية الأخرى عند موسى أنه أعطاه الثمن وزاده قيراطا، قال: ولم تزل زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، يعني لبركتها واستصحبها فيما تبرك ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الجمل وأعطاه، قال: أتراني ما كسته، هي المناقصة، ويسميه الناس المكاشرة، المكاشرة في البيع، تراني ما كسبت عين قصدك لياخذ خذ جمالك ودرك، لا حاجة لنا في جملك ودرهمك. فهو الذي فله عليه الصلاة والسلام له فضل عليه من جهة أولا أنه هو السبب في سلامة جمله من إعيائه، فدعا له به وحتى صار جملا نشيطا يسبق الجمال، وحتى بلغ من الثمن الغاية، بلغ غاية من الثمن، ثم بعد ذلك انتبع به واشترط حملانه، ثم بعد ذلك أخذ ثمنه وجمله رضي الله عنه. وفي هذا أنه لا بأس من المواكسة والمكاشرة، لا بأس أن يكاشر الإنسان، فلو أن الإنسان باع واشترى فلا بأس أن يكاشر المكاشرة، لكن لا ينبغي المبالغة، بعض الناس يبالغ في المكاشرة مبالغة شديدة تفضي به إلى نوع من السؤال ويكون لفوحا، وهذا خطأ، بل إنه إذا أفضى به كثرة المكاشرة مثلا والمواكسة إلى المرايقة وانحرج منه صاحب المحل الذي لا يجوز ذلك، لأنه حين المبالغة في السؤال نوع من السؤال منهي عنه، بل إلا إذا علم أن الذي يعني بالسلعة يكون مخادعا أو غاشا في هذه الحالة له ذلك، لكن على وجه ما يكون فيه ضرر، وله أن يشتري منه ويشتري من غيره. وإذا علم ولا ظن أنها هذه السلعة تباع مثل هذا فيماكس المماكسة المعتادة بلا مبالغة في المماكسة وبلا مبالغة في المكاسرة، وأن تكون نفسه طيبة، وليس معنى ذلك أن يظلم أو أن يغمن، لا، الغبي منهي عنه، لكن أيضا إذا صاحب السلعة أيضا منهي عنه. وعنه يعني عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عابدا له عن جبر ولم يكن له مال غيره، فدا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه. في هذا أيضا مثل ما سبق، وهذا الخبر فيه دلالة على أنه قال: أعتق رجل منا عبدا عن جبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي عليه الصلاة والسلام فباعه متفق عليه، دلالة على أنه لا بأس ببيع المدبر، لا بأس ببيع المدبر، وأن المدبر إلى، وأنه أيضا لا بأس من الرجوع فيه، وأن المدبر يخرج من ثلث المال كما هو قول جماهير أهل العلم، وأنه حكم الوصية. المدبر هو العبد والمملوك الذي يعتق عن دبر، لأن الموت دبر، دبر الحياة، دابر يقان، دابر يدابر مدابرة إذا مات، دابر يدابر إذا مات، فالموت دبر الحياة، فاعتقه عن دبر يعني بعد موته، وهو جار مجرى الوصية. وإذا كان يخرج من الثلث، إذا كان يخرج من الثلث وبعد الوصية وبعد الدين، الوصية كان وصى وبعد الدين، إن كان مدينا فإنه يعتق، وهذا يكاد يكون محل اتفاق من العلم بهذه الشروط، بعد خروج الدين بل وفاء الدين وبعد الوصية إن كان وصى، ويكون بعد ذلك يخرج من الثلث، يخرج من ثلث المال. وفيه دلالة أنه عليه الصلاة والسلام باع عليه عبده، لأنه جاء في بعض الروايات أنه ليس له مال غيره، وفيه دلالة على أنه لا ينبغي للعبد أن يتصدق بماله كله، وأنه عليه يبقي شيئا، أو إذا كان عليه دين، بل إذا كان عليه دين لا يجوز له أن يقف أو يهب أو يتصدق، الدين يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، إلا إذا كان الدين ليس بحال وله مال سيأتي فلا بأس بذلك. وفي دلالة على أن أن أن أن الإنسان في الغالب يتصدق بماله كله، فإنه يذهب ويتكفف الناس ويسأل الناس، ولهذا من أمكنه أن لا يسأل الناس ويتصدق بماله كله ويصبر وعنده قوة ويقين، ولم يكن له لديه أولاد ولا زوجة، أو كان له أولاد وزوجة وهم يصبرون ويصبرهم على ذلك ويتحملون ما يتحمل بلا مشقة ولا ضرر، فإن الصحيح أن يتصدق بماله كله، وإن كان لا يتضرر أو يتكفف الناس فإنه لا يجوز أن يتصدق. وهذا وبهذا المعنى وبهذه الشروط قال جماهير أهل العلم، وبه تتفق الأخبار في هذا الأمر. ولهذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام صدقة أبي بكر ونفقة أبي بكر في الجهاد، حينما جاءه المريض قال: ماذا قيت لأهلك؟ قال: قيت لهم الله ورسوله، فقبل ماله كله عليه وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام. ولما جاء ذلك الرجل من حديث جابر ببيضة من ذهب قال خذها فما أملك غيرها. فجاءه من ناحية وجهه فأدبر عنه، ثم جاءه من ناحية ركن الأيمن ثم الأيسر ثم الخلفة، ثم أخذها عليه الصلاة والسلام، أخذ البيضة من الذهب فرمه بها، فلو أصابته لعقرت. ثم قال يأتي أحدكم بمال كله ثم يذهب ويتكفف الناس، وأمره وقال له من أنا اذهب لا حاجة لنا في ماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أنكر عليه. وفي حديث أبي سعيد الخدري في ذلك الرجل الذي سأل الناس عليه الصلاة، خطب الناس وأمرهم أن يتصدقوا على ذلك الرجل لأنه رآه رث الهيئة ضعيف الحال، فتصدق عليه بثوبين، فدعا النبي عليه الصدقة فأخذ أحد الثوبين فتصدق بهما، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محتاج، لأنه يسأل وقبل المسألة فنهاه عن ذلك، دل على أن من هذه حاله أنه يبقي له الشيء الذي يدفع سؤال الناس، يدفع به سؤاله للناس. وعن ميمونة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن فأرة وقعت في سم فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي في سم جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. حديث ميمونة رضي الله عنه في البخاري أنه قال في هذه فأرة وقعت في سم كما روت ميمونة، فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها. في رواية أحمد وأبي داود عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن كان مائعا فلا تقربوا، فرق بين الجامد والمائع. في لفظ عند الطحاوي فإن كان مائعا فاستصبحوا به، وأصح الرواية أثبتها رواية البخاري، رواية البخاري وما سواها وهم كما حكم البخاري وأبو حاتم، وأنه وهم من معمر، ويدل عليه أنه روى عن الزهري وأنه كان يفتي بخلاف ذلك رضي الله عنه، وهذا هو الصواب، وأنها وقعت في سمن، وأن الحديث ليس فيه تفصيل بين الجامد والمائع، وهي دلالة على أنه إذا وقعت الفأرة في سمن فمات أو نحوها مما يموت، كل ما مات حتى أنت فهو ميت، وهو في أنها ماتت لأنها هي طاهرة على الصحيح، لكنها لما ماتت صارت نجسة. وهكذا أنواع الميتات الأخرى إذا وقعت في شيء من المطعوم. ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسة اليسيرة إذا وقعت في غير الماء من أنواع الشراب والطعام فإنه ينجس ولو كان كثيرا، ولو كان قناطير من قنطرة. وذهب آخرون إلى أن حكم الطعام وحكم الشراب غير الماء حكم الماء على تفاصيل الأولياء، والصواب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فعلى هذا الزيت والسمن وأنواع والعسل وما أشبه ذلك أيضا لا ينجس إلا بالتغير. فإذا وقع فيه نجاسة من دم أو بول أو ميتة فينظر، فإن كان قد تغير طعمه أو لونه وريحه فإنه ينجس، وإن كان لم يتغير ينظر إلى الموضع الذي فيه النجاسة وما حوله، ينظر سواء كان مائع أو جامد، يلقى ويستفاد من الباقي. وهذا هو الصحيح. والرواية الثانية هو أهم. وإذا كان نجسا سبق أيضا معنى أنه يجوز الانتفاع به في الاستصباح وغيره من أنواع الانتفاعات الأخرى التي لا تكون بيعا. والصحيح أنه لا يجوز بيع النجاسة ما دامت على صفة النجاسة، فإنه لا يجوز بيعه، بل يجوز الانتفاع به وإن لم تظهر النجاسة فيه، فإنه يزال الموضع الذي فيه النجاسة وما سوى ذلك فإنه يكون طاهر. وإلا يلزم عليه أنه لو وقع مثلا نجاسة يسيرة مثلا في عسل أو في سمن أو في مثلا مرق مثلا يسيرة أنه يسلب، وهذا خلاف ما في هذا الخبر. وأيضا الحاجة إلى الطعام وأنواعه قد تكون ربما كانت أشد في بعض الأحيان إلى الماء، فمن باب أولى أنه إذا كان في الماء لا يجلس إلا بالتغير الصحيح، كذلك أيضا في الطعام والشراب غير الماء. قالوا عن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كالبصل. الحديث رواه مسلم، وقد رواه أيضا مرية بن الزبير عن جابر، ومرية معقل بن عبيد الله الجزري عن جابر بن عبد الله، فقد تابع أبو الزبير معقل. وفيه أنه عليه نهى عن ثمن السنور، بلفظ زجر عن ثمن السنور. السنور هو الهر، والسنور لا يجوز بيعه لهذا الخبر، خلافا لمن ضعف هذا الخبر أو تأوله على أنه السنور البري أو ما أشبه ذلك، والحديث عام. والأظهر الله أعلم كما سبق، يعني قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر، سواء ظهرت، لكن لأنه مما يتبادله الناس، وإذا احتاج إليه فإنه يبدل إلى ثمن مثل ما سبق في بيع الكلب، وأنه لا يجوز بل يجب بذله. وقول الله كلب صيد سبق معنى أن هذه الزيادة لا تصح، كما سبق التنبيه من حجاب السابق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 وقت في كل عام موقية، فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاء لي، فعنت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترك لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. فقالت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال من ذاك من بان الإيمان يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من أتشرط قضاء الله حق وشرط الله حق، وإنما الولاء لمن اعتق، متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. حديث عائشة حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، وتكلم العلماء عليه كثيرا، لكن من أهم فوائده أنه لا بأس أن يكاتب المملوك نفسه من رجل وامرأة، يكاتبه ويكاتب أن يبيع المملوك نفسه من سيده، وأنه لا بأس أن تكون نجوما منجمة بآجال محجبة، أن تكون بآجال. وفيها دلالة على جواز بيع التقصير، لأنه باعت نفسها مقسطة إلى 9 أواق، كل سنة أوقية 9 أواق، والأوقية قدرها 40 درهما، يعني نحو 360 أوقية، يعني 360 درهم، 360 درهم، والدرهم نحو 3 غرامات إلا شيء يسير، 3 غرامات إلا شيء يسير، يعني في 360، 360 درهم، يعني كأنها باعت نفسها تقريبا 3 في 360 1080، يعني 1000 غرام و8 غرام، يعني كيلو فضة وزيادة، كيلو فضة وزيادة، ينقص فيه يصير نحو 30 غرام أو 40 غرام. وفي هذا، ولكن باعتها على أجاج، اشترتها رضي الله عنها بأجاج، وهذا كما سبق دلال على جواز البيع مثل هذا، وذلك أن الشيء المعجل ليس كالشيء المؤجل، وأن ثمن المعجل غير الثمن المؤجل. فالشيء له قيمة إذا كان يدفع الثمن مباشرة جميع الثمن، أو إذا كان مؤجل بأقساط شهور أو سنوات. هذا عكس السلم، لأن السلم تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وبيع التقسيط تعجيل المثمن وتأخير الثمن. وإذا جاز الثمن أيضا ما بأولى أيضا أن يجوز بيع التقسيط، لكن على وجه لا يكون فيه ظلم. وفيه أيضا أنه لا يجوز اشتراط الشروط المحرمة، ولهذا قام عليه الصلاة والسلام قال ماذا لو قام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله هو باطل، وإن كان 100 شرط، شرط الله أحق، كتاب الله فقه، شرط الله أحق. وفي هذا، ولهذا قال اشترطي لهم الولاء، اختلف العلماء كثيرا في قول اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء على كلام كثير، والأظهر والله أعلم أنه على ظاهر اشترطي لهم الولاء، وأن اشتراطك لهم الولاء لا يلزم، لأنهم اشترطوا الولاء بعد العلم أن الولاء لمن أعتق، لأنهم يظهر أنهم علموا أن الولاء لعائشة رضي الله عنها، لأنها هي التي اشترتها وهي التي ملكتها، فيكون الولاء لها إن اعتقتها، يكون الولاء لها، وقد علموا ذلك. وعلى هذا من اشترط شرطا محرما وهو يعلم أنه محرم فإنه لا يصح اشتراطه، ولو أجابه المشترط إليه لا يصح ولا لا فلا يجوز. لو أجابه مثلا المشتري إلى هذا الشرط مع علم البائع بعدم صحة الشرط فإنه لا يلزمه هذا الشرط، ولهذا قال اشترطي لهما، كأنه قال اشترطي أو لا تشترطي، فالشرط وعدمه سواء، لأنهم اشترطوا شرطا محرما وهم يعلمون، ولهذا قال ما قالوا أقوام يشترطون شروطا ليست لكتاب الله. وهذا يبين أنه قد تبين لهم قبل ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين وذكر لهم أن الولاء لمن أعتق، ولهذا قال إنما الولاء لمن اعتق، فجعل وجود الشرط خالا، بخلاف من اشترط شرطا محرما وهو لا يعلم فساده وتحريمه فانه لا يكون شرطا منقوضا في حقه، بل لا يكون شرطا منقوضا في حقه، فلا نقول انه يبطل الشرط بطلانا كليا وتؤخذ السلعه منه، لا، نقول لهذه الحاله ينظر، فالبائع مخير، ان شاء ابطل الشرط إن شاء أبطل الشرط وأمضى السلعة، وإن أبى إلا أن يمضي السلعة بهذا الشرط المحرم الذي كان جاهلا به، فالصحيح أنه لا يلزمه أن يلتزم ما لم يلتزم، أن يلتزم ما لم يلتزم. فلو اشترط إنسان شرط لا يجوز وهو جاهل به، جاهل بتحريمه، يبين له أنه لا يجوز، فإن تنازل عن الشرط الحمد لله، وإن لم يتنازل فإن أبى إلا بالشرط وإلا أن يبدأ في سلعته له، بخلاف من اشترط شرطا يعلم أنه محرم فإنه يكون متلاعب، فشرطه لا يصح والتزام المشتري لا يلزمه بذلك، ولهذا قال عليه اشترطي لهم الولاء، ولهذا قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، يعني إذا كان الشرط مخالفا لكتاب الله، مخالفا لكتاب الله من جهة أن الولاء لمن أعتق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدال، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. حديث ابن عمر وحديث جابر، حديث ابن عمر فيه أنه لا أن أمهات الأولاد أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها وولدت ما يكون به ما تكون به الولد، يعني حملا متخلق أو بدأ في التخليق أن يكون به، لا يشترط أن يكون حيا يد أو رأس أو رجل، على خلاف بعض المسائل إذا لم يظهر شيء وظهر مبدأ التخليق، فإذا حملت مثلا فإذا ولدت ولو سقطا وفيه تخلق فإنها تكون أم ولد. اختلف العلماء في أم الولد، ولأنها كانت تكفر في ذلك الوقت، وأيضا وإذا وجد أسباب ذلك من الجهاد وجد ذلك الحكم. جمهور العلماء أكثرهم على أنها لا تباع ولا تؤكل كما قال عمر رضي الله عنه، وهذا الخبر صحيح عن عمر ورفعه وهم كما يقال كما ذكر الحافظ رحمه الله. وجاء عن علي رضي الله عنه قال سمع رأيي ورأي عمر ألا يباع، ثم بعد ذلك رأى البيع، فقال عبيد بن عمرو السلماني رأيك ورأي عمر في الجماعة حب إلينا من رأيك وحده. وجاء عن بعض الصحابة أيضا وقالوا إنها لا تباع ولا تؤخذ، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله طالت عن العجبة ونشتهي النساء، وكانت لهم أمهات أولاد، فسألوه أن يجامعهن، فكأنهم كرهوا مباضعاتهن، قيل خشية أن يحملن فيمتنع بيعهن إذا حمل إذا حمل. وهذا يؤيد قول من قال إنها لا تباع، وقيل إنه لا ينحصر كراهية الجماع وحيث سألوا عن العجل، وأنهم قالوا كيف ترى في العجل نعجل في العجل عن الإماء، ليس المقصود من العجل كراهية أن تحمل خشية أن تكون ولد، إلا كراهية أن تحمل فلا يمكن بيعها، أو كراهية أن تحمل فإذا حملت فإنه لا يكون فيها الرغبة ولا تباع بالثمن الجيد، بخلاف ما إذا لم تكن، إذا كانت بريئة سالمة من الحمل فإنه يغالى بها ويكون ثمنها جيدا، قيل هذا وهذا. والذين جوزوا بيعهن استدلوا بحجاب الذي بعده حديث جيد، حديث جيد، وفي رواية عند النسائي ولا نرى بذلك بأسا، وفي رواية عند النسائي بإسناد صحيح أنه في الكبرى أنه عليه قال والنبي عليه السلام حي لا ينكر ذلك، حي لا ينكر ذلك. وقالوا إنه يجوز بيعهن لهذا الخبر، والذين قالوا إنه لا يجوز قالوا إن هذا في أول أمر، ثم بعد ذلك نهي عن بيعهن. وجاء في عدة أخبار من حديث ابن عباس وغيره أنه أيما أمة وطئ سيدها فهي معتقة عن دبر منه، فيه ثبوت هذه الأخبار. وقالوا إن ذلك كان في أول الأمر وأنه لم يكن مشتهرا تحريمها، ثم بعد ذلك كان في خلافة أبي بكر ثم اشتهر تحريمها وتبين لتحريمها في عهد عمر فأظهره ومنع من بيعها رضي الله عنه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم وزاد رواه مسلم وزاد في رواه عن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. حجاب رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع فضل الماء، في لفظ صحيح البخاري لا تمنعوا فضل المال تمنعوا به فضل الكلاء، وفي لفظ ثلاث لا يمنعن الماء والكلاء والنار. عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام سئل عن الشيء الذي لا يحل منه قال الماء، قيل ما الشيء الذي لا يحل منه قال الماء، قيل ما الشيء الذي لا يحل منه قال الماء، وان تبذل فضله خير لك. والأخبار متكاثرة في هذا الباب وأنه لا يجوز بيع فضل، هذا هو الصواب، وأنه فضل الماء لا يجوز بيعه مطلقا لهذا الخبر، خلافا لما فصل في هذا بينما يكون مملوكا في بستانه أو يكون في أرضا مباحة ليس ملوك، والخبر عام أنه لا يجوز بيع فضل الماء في البساتين وغيرها. وأن من استغنى عن مائه فإنه يجب عليه أن يمكن غيره منه، يوكن غيره منه، لكن لا يلزمه أن يبذل له مثلا يبذل له ما يستخرج به الماء، لكن عليه أن يمكنه من هذا الماء. والصحيح أنه يجب أن يمكنه الماء، أما الشفاه والشرب منه هذا واجب ما في إشكال، وكذلك أيضا لماشيته، وأيضا إذا احتاج إليه لزرعه أنه يجب عليه أن يبذل فضل الماء إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك، إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك. فلو أن إنسان عنده بئر أو ارتواج مثلا فيها ماء وأراد واستغنى عن حاجته وبجواره أخوه وهو محتاج إلى الماء ولا ضرر عليه والماء مستوف لحاجته وزائد عن حاجته، فالماء من فضل الله، وما في الأرض وما يجري في الأرض لا يملكه، لكن هو يملك البئر والماء تبع البئر يملكها، فيجوز أن يبيعها، أن يبيع البئر، لأنه عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة وقال عليه الصلاة والسلام يشتري بئر رومة فله بها في الجنة أو فله الجنة، فاشترها عثمان رضي الله عنه. فالمقصود أن فضل الماء إلا لا يجوز إلا الماء الذي يحيز ما حيز من الماء في العلب أو ومن البيئة التي تباع الآن ما حيز فإن يجوز بيعه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن عوام عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يأخذ أحدكم أحبوله فيحتطب فيبيع خير له من نسأل الناس أعطوه أو منعوه. والحطب مملوء، والحطب لا يجوز منع الناس منه، فمن أخذ منه فله ذلك، لكن لا يجوز أن يأتي مثلا الصحراء ويبيع مثلا أو يمنع هذا المكان ويحتكره ويبيع من، لكن لو أنه أخذه بسيارته أخذه بسيارته مثلا أو على دابته يجره يبيعه. فكذلك أيضا الماء مثله، كذلك الماء أيضا مثله، فلو أنه أخذه واحتاجه جاز له أن يبيعه. وإذا احتاج الإنسان إلى الماء وكان هذا البستان، فإن كان البستان فيه أهله وفيه في أهله فلا يجوز أن يدخل ولوجه يتأذى به أهل البستان، وإن لم يكن فيه أحد لم يكن فيه أحد لكي يكون في برية أو في صحراء وليس فيه أحد ودخل على وجه لا ضرر فيه فلا بأس من ذلك. وعنه رضي الله عنه نعم. كذلك أيضا نهى عن ضراب الجمل. ضراب الجمل هو أو الفحل، الفحل هو الذكر من الحيوان، الفيس والجمل والحصان وكذلك الثور، هذه الذحل الحيوان، فهذا لا يجوز بيع ضرابه، لا يجوز بيع ضرابه. وفي اللفظ الآخر عنها عن عشب الجمل، عشب الجمل. والنهي عن بيع غرابه لأنه لعلل، أول أنه غير مقدور على تحريره، لأنه يرجع إلى إرادة المحل، قد يهوى الضراب وقد لا يهوى، هو معجوز عنه. أيضا غير معلوم، هو غير معلوم فهو مجهول، ومن شرط المبيع أو المؤجر أن يكون معلوما، فهو مجهول أو غير مقدور على تسليمه ومجهول، بل هذه العلل. ومن شرط المبيع أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه، هذه من شروط. هذا نهى عن عشق الجمل وضرب وعن ضراب البحر، لكن وكذلك إجارة على الصحيح لا تجوز، فلو أجر فحله مدة فإنه لا يجوز أن يستأجر. وما يدل عليه وعلة التحريف ما يضرب الله أعلم، أيضا من أيضا علة أخرى ولعلها أيضا تكون جيدة، أن هذا الماء والضراب وما يكون من نزله على الرمكة وعلى الأنثى من الحيوان فإنه لا قيمة له، والنفوس الأبية تأبى أن تعاوض على مثل هذا الشيء. ولهذا أجمع العلماء لو أن رجلا أنزى حصانه على فرس وعلى الرمكة فإن الحمل يكون لصاحب الأنثى ليس لصاحب الفرس، ويدل على أنه لا قيمة له، لأنه لا قيمة له. فلو طالب صاحب الجمل مثلا بهذا الحمل وقال إنه ناتج عن ضراب هذا الفحل فإنه لا يقبل قوله، بل إنه يكون لصاحب الأنثى من الحيوان. وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر وعبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه صحابي جليل توفي سنة آخر سنة 73 أو سنة 74 رضي الله عنه، نهى عن بيع الحبل. وكان بيعا يبتاعه للجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا أيضا نهي عن بيع الحبل الحبل، نعم، حبل الحبلة النهي عنه قيل للجهالة، إما للجهالة هل هو البيع، هل هو النهي عن حبل الحبلة أن يبيع شيئا إلى أن تلد الناقة أو أن يلد ولدها، لأن تلد الناقة ثم تحمل ولدها ثم يحمل ولدها ثم بعد ذلك، أو أنه يباع الحبل نفس الحمل أو يباع حبل الحبل. وعلى كل التقديرات فهو محرم ومن بيوع الجاهلية، والرسول عليه الصلاة والسلام نص على هذا البيع لأنها كانت بيوع توجد في الجاهلية، لأنها كانت بيوع موجودة في الجاهلية، فنص النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وإلا هو جاء بقاعدة عامة كما سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، فجميع أنواع بيوع الغرر كلها لا تجوز، وهذه بيوع داخلة في الغرر والمخاطرة من جهل، إما بالأجل أو للجهل بالثمن، ولهذا كانت من البيوع المحرمة. نقف على حديث أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما مناسبة ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها في نجاسة السمن تحت كتاب البيوع؟ مناسبة والله أعلم، لأن السمن له ثلاثة يعني يتعلق بأمور، نجاسته فتتعلق بذنب الطهارة، وكذلك بيعه يتعلق بذنب، وأكله يتعلق بالأطعمة، فهو عروق. فلهذا يذكره العلماء في كتاب الطهارة لأنه له مناسبة من جهة النجاسة، وهو مبني على النجاسة والطهارة. فإذا قيل بنجاسته حرم بيعه، إذا قيل بنجاسته حرم بيعه، وإذا قيل بنجاسته ينظر هل يجوز مثل ما سبق، هل يجوز الانتفاع به غير البيع، الانتفاع به في غير البيع أو لا مثل ما سبق، والصحيح أنه يجوز الانتفاع به غير البيع. وكذلك أيضا له مناسبة أخرى تتعلق بكتاب العقل من جهة جواز تحريم أكله إذا كان نجسا. فالشيء قد يكون الحديث قد يكون له فوائد عدة وله متعلقات عدة، يذكر في كل باب من الجهة التي تناسبه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إنسان ابتلي بمرض واستعمل علاجات وعمل عمليات كثيرة فلم يكتب الله له الشفاء، وقد وصف له شحم الورم، فهل يجوز استعماله علما بأن الشحم يستعمل للدهن؟ ينظر إن كان وصف له ولا يبتني على مسألة التلطخ بالنجاسة، هل يجوز التلطخ بالنجاسة أو لا يجوز؟ كثيرا يجوز، يقول لا يجوز التلطخ بالنجاسة مطلقا، وقيل إنه يجوز مباشرتها، والأظهر أن النجاسة يجوز التلطخ بها عند الحاجة، والأصل أن المحرم لا يجوز التداوي به، فإذا كان على جهة تناوله أكلا وشربا فيحرم، أما إذا كان على جهة ملابسته بدون أكل له وثبت ذلك أنه ينفع فالأظهر أنه يجوز، حتى ينظر هل ينظر فيه مثلا القول بنجاسة، أيضا ينظر إلا أنه معلوم أنه لا يمكن استفادة من هو في حال الحياة طاهر، هذا الأظهر هو طهارة هذا، لكن إذا بعد الموت سواء كان حتى عنده أو غير ذلك فإنه يكون محرما ميتا، فعلى هذا يكون نجسا. والنجاسة يجوز التلطخ بها عند الحاجة، ولهذا يجوز أن يباشر الإنسان النجاسة في إزالة الأذى من السبيلين، مخرج السبيلين، فإذا ثبت إن ثبت ذلك جاز. وقد ذكر بعض العلم وأكثر بعض علم في الدعوة بأنه يجوز مباشرة النجاسة والتلطخ بعض أنواع النجاسات أو بعض أنواع ما يدهن به من أنواع النجاسات التي تكون علاجا على جهة الدهن بها، على جهة الدهن بها، ويكون بقدر الحاجة وعليه أن يحتاط بأن لا يحتاط في إصابة بدن في إصابة ثيابه، وإذا أصابه شيء من ذلك بادر إلى غسله فيكون أخذه بقدر الحاجة. هذا ما يظهر في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: هل ثبت الإجماع على إباحة التقصير، وهل يعد قائل بالتحريم مخالفا للإجماع؟ ذكر بعض العلم الإجماع على ذلك، لكن لا يشترط المساء يكون فيها إجماع، والتقصير إن لم يكن إجماع فهو قول جماهير أهل العلم، والأصل كما سبق أن الأصل هو حل البيوع، هذا هو الأصل، فمن قال إن بيع التقصير حرام فعليه الدليل، فهو عليه، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. الآن الثمن، الآن الإنسان يشتري مثلا سيارة على طريق السلم مثلا، أو يشتري ثمرة عن طريق السلم، تساوي حالا مثلا 10,000، مثلا يشتري سيارة عن طريق السلم تساوي مثلا 100,000 ريال مثلا، فيقدم ثمنها معجلا، فإذا قدم ثمنها معجل لها قيمة، إذا قدم ثمن بخلاف ما إذا كانت، فلهذا تنزل قيمتها، فلو كانت مثلا 100,000 ريال حاضرة موجودة مصنوعة فإن ربما اشتراها 80,000 ريال، 80,000 ريال، لماذا؟ لأنه لما تأجلت السيارة أو هذا أو الطعام تأجل في الذمة ولم يسلمه صاحبه قل ثمنه، كذلك أيضا لا فرق بين أن يكون التقصير يعني والزيادة في جهة الثمن أو جهة المثمن، كذلك أيضا عكس مثلا إذا كان المعجل هو المثمن، والمؤخر هو الثمن، فلو كانت السيارة تساوي مثلا 80,000 ريال حالة يشتريها 100,000 ريال مؤجلة، بالعكس كان المؤجل في الصورة الأولى هو السيارة والمؤجل في الصورة الثانية هو الثمن، وكلاهما بيع، فما الذي يجيز هذا ولا يمنع هذا؟ وكلاهما نوع من التقصير، وكلاهما بيع في الذمة، هذا تعجيل للثمن وهذا تعجيل للمذمن. وإما يدل عليه أيضا كما سبق حديث بريرة، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن اشترتها بتسعيها مؤجلة في 9 سنوات كل سنة أوقية، ولا شك أنها لو اشترتها بثمن معجل فإن لها قيمة، أن لها قيمة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.